يعني يكون فيه معاطف ومسافط يجتمع فيها الوسخ فإنها داخلة في ذلك. قال: ونتف الإبط تقدم، وحلق العانة وسبق، وانتفاض الماء والمراد به الاستنجاء. قال زكريا، قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتفاض الماء يعني الاستنجاء. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي مصعب ابن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال: ونسيت العاشرة. وهنا فسر العاشرة قال: لعلها إلا أن تكون المضمضة. وقيل إن العاشرة هي الختان، لأنه هو المذكور مع إيش الحديث السابق الفطرة خمس، وذكر منها الختان، لأن في حديث عشر من الفطرة ذكر من الخمس السابقة إيش الختان، لا أقول ذكر من الخمس السابقة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. موجود حلق العانة؟ أي موجود وحلق العانة. بقي ماذا من الخمس؟ بقي الختان، فيكون العاشرة هي الختان، لأجل أن يكون هذا الحديث فيه الخمس السابقة وزيد عليها. نعم، فهذا الحديث يدل على مشروعية هذه الخصال التي هي من خصال الفطرة، وتقدم بيان الحكمة فيها، وأنها الشارع أمر بها لما فيها من النظافة والتخلي عن الأوساخ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب الاستطابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. طيب، قوله رحمه الله: باب الاستطابة. هذا الباب يسمى باب الاستطابة، ويسميه بعضهم باب آداب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم باب الاستنجاء والاستجمار. فيسمى باب الاستطابة، قالوا، لأن الذي يقضي حاجته تطيب نفسه بالتخلص من المؤذي. ويسمى باب آداب قضاء الحاجة وهو أعم، لأن ذلك يشمل ما يكون قبل قضاء الحاجة وما يكون بعدها من الذكر. ويسمى باب الاستنجاء والاستجمار، لأن كل من قضى حاجته يستنجي أو يستجمر. ثم ذكر الحديث، حديث سلمان قال: قيل له، يعني قال المشركون، والقائل هنا هم المشركون، وقالوا ذلك سخرية واستهزاء. المشركون قالوا لسلمان ساخرين مستهزئين: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء، يعني قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. ها؟ أي نعم، نعم. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وفي لفظ بغائط أو بول، والقبلة هي الوجهة والمراد بها الكعبة شرفها الله، أو أن نستنجي باليمين إكراما لليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو الروث والعذرة، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه رجع عن حاله الأولى، فبعد أن كان طعاما وعلفا صار رجيعا. وقوله أن نستنجي برجيع، الحكمة أن الرجيع إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإن كان الرجيع طاهرا فهو طعام بهائم الجن، والاستنجاء به تلويث له وإفساد له. وإن كان الروث نجساً فإن الاستجمار تطهير، ولا يليق أن يتطهر بالنجاسة، لأن النجاسة لا تزيد المحل إلا تلوثاً. إذن الرجيع هو الروث، والحكمة من النهي عن الاستنجاء بالروث نقول الروث إما أن يكون من حيوان طاهر وهو كل مأكول، فالاستنجاء به تنجيس له، والروث الطاهر طعام بهائم الجن. وإن كان الروث نجساً كروث الميتة وما لا يؤكل، فإن المقصود من الاستجمار تطهير المحل، والاستجمار بما يكون نجساً لا يزيد المحل إلا نجاسة. قال: أو بعظم، وهذا عام في جميع عظام، لا يجوز الاستجمار بأي عظم، وذلك أن العظم إما أن يكون طاهراً وإما أن يكون نجساً. فإن كان العظم طاهراً وهو ما كان من مذكات فهو طعام إخواننا من الجن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحماً. كل عظم ذكر اسم الله عليه يجده الجن أوفر ما يكون لحماً. وإن كان العظم نجساً وهو عظم الميتة وما لا يؤكل، فكما سبق أن المقصود من الاستجمار ماذا؟ التطهير والتنقية، فالاستجمار بما يكون نجساً لا يزيد المحل إلا نجاسة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً بيان شمول الشريعة الإسلامية، وأنها شاملة للعبادات والمعاملات، بل لكل ما يحتاج الناس إليه. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومنها أيضا من فوائده تحريم استقبال القبلة حال البول والغائط، حال البول أو الغائط، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها أيضا وجوب تعظيم القبلة، لأن العلة من النهي عن استقبالها احترام الكعبة، وأنه لا ينبغي أن يتشبه الإنسان بأخبث الحالات من حيث النجاسة بأعلى الحالات من حيث الطهارة والصلاة، لأن الإنسان له حال يكون فيها أخبث ما يكون وهو عند قضاء الحاجة، وحال يكون أعلى ما يكون وذلك في حال الصلاة والطهارة، فلا ينبغي أن يتشبه أن يشبه هذا بهذا، بحيث أنه إذا استقبل في حال قضاء الحاجة شابه أكمل حالاته. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوله: قد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وفي الحديث الآخر أنه قال: شرقوا أو غربوا، وهو كذلك، فيجوز استقبال الشمس أو القمر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أهل المدينة كما في هذا الحديث في بعض رواياته، قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بغن ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا الشمس أو استقبلوا القمر. وأما الحديث الوارد وهو النهي عن استقبال النيرين، فهذا الأثر أو الحديث لا يثبت ولا كراهة في ذلك. ومنها أيضا من فوائده النهي عن الاستنجاء باليمين، وظاهر الحديث التحريم، ولكن جمهور العلماء على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، ومنها أيضا تكريم اليمين، تكريم اليمين للنهي عن الاستنجاء بها. واعلم أن اليمين مقدمة على اليسار قدرا وشرعا، فأما قدرا فهي في الغالب أقوى من اليسار، كذا ولا لا؟ نعم، الغالب أن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى. يستثنى من ذلك من؟ يستثنى من ذلك من يستعمل يده اليسرى. طيب، شرعا أن اليمين أن اليسار تقدم للأذى واليمين تقدم لما ليس فيه أذى من الإكرام وما ليس فيه أذى. ومنها أيضا جواز الاستجمار بالأحجار، ويلحق بها كل طاهر مباح، كل طاهر مباح مما يحصل به التنقية. ومنها أيضا أنه لا يجوز الاقتصار في الاستجمار على أقل من 3 أحجار ولو طهر المحل بحجر واحد، بل لا بد أن يكون 3. والسنة أيضا أن يقطعه على وتر، إذن لا يستنجي بأقل من 3 أحجار أو 3 مساحات، فإن لم ولو أنقى بواحدة يزيد ثانية وثالثة، أقل شيء هو 3، فإن لم ينق ب3 زاد رابعة، فإن أنقى بالرابعة زاد 5 ليقطعه على وتر. ومنها أيضا أن جواز الاستجمار بالحجر ذي الشعب، بالحجر ذي الشعب، لأن كل شعبة بمنزلة الحجر، يعني لو كان حجر له 3 جهات فاستجمر من الجهة هذه والجهة الثانية والثالثة فإنه يصح، لأن كل جهة بمنزلة الحجر. ومنها أيضا النهي عن الاستجمار برجيع أو عظم، النهي عن الاستجمار برجيع وعظم، وسبق الحكمة من ذلك. ومنها أيضا تحريم العدوان على حق الغير، ووجه ذلك أن الرجيع والعظم طعام الجن وبهائمهم، ففي الاستجمار به عدوان عليهم. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه إذا حرم الاستجمار بمطعوم الجن فمطعوم بني آدم من باب أولى. وكذلك أيضا يلحق به علف بهائم الإنس، علف بهائم الإنس، لأنه إذا حرم الاستجمار بعلف بهائم الجن فعلف بهائم الإنس من باب أولى، فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بالعلف الذي تأكله البهائم، ومن باب أولى طعام الآدميين. ومنها أيضا يتفرع على هذا أيضا تحريم الاستنجاء بكل محترم، تحريم الاستنجاء أو الاستجمار بكل محترم، فكل محترم لا يجوز الاستجمار به ككتب العلم ونحو ذلك، لأن الناس في حاجة إليها، ولأن كتب العلم ولا سيما الشرعي تشتمل على ذكر الله عز وجل، ففي الاستجمار بها إهانة لها. نعم نعم. دفع إيش؟ دفع استهداء المستهدئين بالعلم الشرعي. اي نعم، لقد نهانا. اي نعم، احسن الله. ها يجوز، ما في بس. نعم، أحسن الله إليك، يلحق بالاستنجاء المناديل شيخ؟ أي كل طاهر مباح، ولازم ثلاث كل مساحات. طاهر منقي مباح، والمناديل لازم ثلاث مساحات يكون فيها. أي الجامع قصدك؟ الاستنجاء والاستجمار بالنسبة للجمع بينهما هما على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجمع بينهما بأن يستجمر ثم يستنجي، وهذه أكمل المراتب، إلا أنها لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل في أهل قبى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فالحديث لا يثبت ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهما، لكنه من ناحية التطهير أبلغ. المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، وهذه دون الأولى. والمرتبة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار فقط، واعلم أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار ولو مع وجود الماء، فلا يشترط لجواز الاستجمار عدم الماء، بل يجوز أن يستجمر ولو كان الماء موجودا، إلا أن تطهير المحل بالماء أبلغ في الإنقاء، لأن الاستجمار ولا سيما ما يخرج من الدبر لا بد أن يبقي أثرا بخلاف الماء. لا ما يجب استنجاء الماء، لا يجب ولا أعلم. يعني الأثر هذا ما أعلم عنه، لكن يعني ما دل عليه لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر مع وجود الماء.